بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 14 من سورة القيامة برواية قالون عن نافع المدني، قوله تعالى: وقيل من راق، قرأ قالون بدون سكت هكذا وقيل من راق. قوله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى، قرأ قالون بالتاء على التأنيث هكذا: ألم يكن نطفة من مني تمنى، والضمير يعود على النطفة أي تدفق في الرحم. ومن سورة الإنسان قوله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، وقوله تعالى: كانت قواريرا، قوارير من فضة، قرأ قالون بتنوين الثلاث كلمات وصلا، وإذا وقف وقف بالألف هكذا: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة، كانت قواريرا، قواريرا. قوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر، قرأ قالون بإسكان الياء هكذا: عاليهم ثياب سندس خضر، خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر. من سورة المرسلات: عذرا أو نذرا، قرأ قالون بضم الذال هكذا: عذرا أو نذرا، كالرسل والرسل. قوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون، من سورة المرسلات، قرأ قالون بتشديد الدال: من التقدير هكذا: فقدرنا فنعم القادرون. ألم نخلقكم من ماء مهين، في كلمة نخلقكم وجهان لجميع القراء، الإدغام الكامل كاف مشددة ألم نخلقكم، أو الإدغام الناقص مع إبقاء صفة الاستعلاء على القاف بدون قلقلة هكذا: ألم نخلقكم. قوله تعالى: كأنه جمالة صفر، قرأ قالون بمد اللام على الجمع هكذا: كأنه جمالات صفر، والمراد جماعة الإبل أو الحبال الغليظة. من سورة النبأ قوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، قرأ قالون بتشديد التاء الأولى هكذا: وفتحت السماء فكانت أبوابا، على كثرة التفتيح. ومن سورة النازعات قوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى، قرأ قالون بتشديد الزاي: فقل هل لك إلى أن تزكى، وأصلها تتزكى، أدغمت التاء في الزاي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه.